السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الأحزاب ومع هذه الآية العظيمة، قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. القانتين والقانتات، القنوت هو الطاعة في سكون، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وذكر قول الله جل ذكره: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لأن بعض العلماء يقول القنوت هو الطاعة فقط، لا، القنوت يكون هو الطاعة في سكون، وكذلك في مع ذل وخضوع ودوام، دوام الطاعة ومع ذلك ذل وخضوع وسكون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فالقنوت كما ذكر أهل العلم ليس مطلق الطاعة كما ذكر بعض أهل التفسير، ولكن هو الطاعة بدوام وذل وسكون. والعلاء بن باز رحمة الله عليه قال: القنوت له معاني، منها دوام الطاعة، ومنها الخشوع، ومنها السكون، ومنها السكوت. وقوموا لله قانتين، أي ساكتين، لا تتكلموا بكلام في غير الصلاة. والقنوت، هناك حديث في صحيح الإمام مسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال صلوات الله وسلامه عليه، لما سئل أي الصلاة أفضل قال: طول القنوت صلوات الله وسلامه عليه. طول القنوت هنا، لذلك أهل العلم يعني اختلفوا في مسألة هل طول القيام في صلاة النافلة أفضل، أم أن كثرة الركعات وتكثير السجود أفضل. فمما استدل به أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن طول القنوت بمعنى طول القيام أفضل، استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرناه في حديث صحيح الإمام مسلم، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال: طول القنوت. واستدلوا أيضا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يصلي حتى تتفطر قدماه من طول القيام، وكان لما يسأل عن ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وسلم. وهذا الرأي ألا وهو إطالة القيام أفضل، هو مذهب المالكية والشافعية وجمهور الأحناف، يعني جمهور العلماء ذهبوا إلى هذا الرأي. وأما الرأي القول الثاني قالوا بأن عدد الركعات أفضل، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد فأكثر الدعاء. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنهما سواء، وقال يعني تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود، أو كلاهما سواء، على ثلاثة أقوال، أصحها أن كليهما سواء، والمقصود في الصلاة عموما ليس النافلة فقط، المقصود في الصلاة عموما ليس النافلة فقط. فقال: فإن القيام اختص بالقراءة وهي أفضل من الذكر والدعاء، والسجود نفسه أفضل من القيام، فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود، وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي الصلاة أفضل قال: طول القنوت. فإن القنوت، هذا كلام الشيخ الإسلام تيمية، قال فإن القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود، كما قال تعالى أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، فسماه قانتا في حال سجوده كما سماه قانتا في حال قيامه. وقال أيضا في الفتاوى الكبرى رحمة الله عليه، قال وتنازع العلماء أيهما أفضل، إطالة القنوت أم تكثير الركوع والسجود، أم هما سواء، على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد، وقد ثبت عنه في الصحيح أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، وثبت عنه أنه قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك ما خطيئة، رواه مسلم. وقال الربيع بن كعب أعني على نفسك بكثرة السجود، ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام، ولكن ذكر القيام أفضل وهو القراءة. وتحقيق الأمر أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة، فإذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل بالليل كما رواه حذيفة وغيره، وهكذا كانت صلاة الفريضة وصلاة الكسوف وغيرها كانت صلاة معتدلة. فإن فضل مفضل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل الركعات وتخفيف القيام والركوع والسجود مع تكثير الركعات فهذان متقاربان، وقد يكون هذا أفضل في حال، كما أنه لما صلى الضحى يوم الفتح صلى ثمان ركعات يخففهن ولم يقتصر على ركعتين طويلتين، وكما فعل الصحابة في قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القيام. وهنا كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، قال في المسألة ألا وهي هل إطالة القيام أفضل أم إطالة السجود أفضل، قال في المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة، وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنهما. والمذهب الثاني مذهب الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وجماعة، أن تطويل القيام أفضل، لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، والمراد بالقنوت القيام، ولأن ذكر القيام القراءة وذكر السجود التسبيح، والقراءة أفضل لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود. والمذهب الثالث أنهما سواء، قال النووي رحمة الله عليه، وتوقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسألة ولم يقض فيها بشيء، وقال إسحاق بن راهويه أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء من الليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل، لأنه يقرأ جزءه جزء بالليل، جزء بالليل له جزء يعني كمية معينة يقرأ من كتاب الله، كم من معين يقرأ من كتاب الله في الليل، فتكثير الركوع والسجود أفضل لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود. وقال الترمذي رحمه الله إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة رسول الله بالليل بأنه كان يطيل القيام، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن قول الله تبارك وتعالى والقانتين والقانتات، هذا فيه مدح عظيم لمن اتصف بهذه الصفة وكان قانتا دائما أبدا مطيعا لله ذليلا له في سكون ومواظب على طاعة ربي سبحانه وبحمده. إن القانتين والقانتات والصادقين والصادقات، بعض الأئمة حمل الصادقين هنا على الصدق في الأقوال فقط، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه قال هذا في الأقوال، فإن الصدق خاصة محمودة، ولهذا كان بعض الصحابة لم تجرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وعلامة على الإيمان، كما أن الكذب أمارة على النفاق، ومن صدق نجا، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم الكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولكن الأحسن من هذا أن الصدق يكون في العقيدة ويكون في الأقوال ويكون في الأعمال، والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع. والصدق في العقيدة بأن يكون الإنسان صادق الإخلاص لربه جل جلاله في كل أعماله، صادق العقيدة بحيث تكون عقيدته مطابقة لما جاء به الشرع المبارك. ويكون الصدق كذلك في الأقوال بأن لا يقول إلا صدقا ولو كان الأمر عليه، نسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويكفينا كل سوء وشر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، اللهم اجعلنا منهم. الصادقون والصادقات في الإيمان أي في العقيدة وفي القول وفي العمل. وكيف يكون الصدق في العمل؟ الصدق في العمل يكون بأن يكون مطابقا للباطن، فلا يعمل العبد رياء ولا سمعة ولا مصانعة ولا مجاملة ولا لأجل شيء من الدنيا، نسأل الله العافية. ومن الصدق في الأعمال متابعة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، فإنها دليل على صدق المحبة، صدق محبة الإنسان لله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فصار الصدق في العقيدة، والصدق يكون كذلك في القول، وصار أيضا الصدق في العمل، وصار الصدق أيضا يكون في العمل. ثم يقول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. هذه سجية الأثبات، وهي الصبر على المصائب، والعلم بأن المقدور كائن لا محالة، وتلقي ذلك بالصبر والثبات. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أصعبه في أول وهلة، ثم ما بعده أسهل، وصدق السجية وثباتها. الصبر صدق السجية وثباتها. ولما كان الصدق يترتب عليه مجاهدة النفس ما يترتب، لأن إخبار الإنسان بالصدق ولا سيما مع نفسه أمر صعب، أعقبه الله تعالى بذكر الصبر، وكأن الله تعالى يقول: اصدق واصبر على صدقك. وهذا فيه تهييج على التخلق بهذه الخصلة الجليلة، ألا وهي خصلة الصبر. والصابرين والصابرات، الصبر في اللغة معناه الحبس، ومنه قولهم: قتل فلان صبرا، يعني حبسا. وفي الشرع حبس النفس عن الكراهة لحكم الله تعالى والتضجر منه. هذه اللفظة يا إخواني، حبس النفس عن الكراهة لحكم الله تعالى، تشمل أنواع الصبر الثلاثة التي يتحدث عنها أهل العلم. يعني أهل العلم يقولون الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فإذا قلت الصبر حبس النفس عن التسخط والكراهة لحكم الله، يشمل أنواع الثلاثة، لأن حكم الله حكم قد كوني وشرعي. فالحكم الكوني يتعلق بالصبر على أقدار الله، والحكم الشرعي يتعلق بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله. وأعلى أنواع الصبر هو الصبر على الطاعة، ويليه الصبر عن المعصية، ثم يليه الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. وبعض سلفنا الصالح يقول: إما أن يصبر المرء صبر الكرام أو يسلو سلو البهائم، نسأل الله العافية. وأنت إذا نظرت إلى صبر الأنبياء في القرآن الكريم كصبر أيوب مثلا، تجد صبره على ما مسه من الضر، هذا يمثل لك صبرا على أقدار الله المؤلمة. نبي الله يوسف عندما صبر عن الوقوع في الفاحشة مع امرأة العزيز، هذا يمثل لك صبرا عن المعصية. وكذلك عليه الصلاة والسلام لما صبر على ما ناله من ألم في السجن وأذية، كان ذلك صبر على أقدار الله المؤلمة. وكان كذلك يصبر على دعوة إلى الله تعالى في السجن، فهذا صبر على طاعة الله. ولذلك اجتمع لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أنواع الصبر الثلاثة، والصبر واجب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر الجميل. الله تعالى يقول: والصابرين والصابرات. وتدبر معي قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ولهذا الصوم صبر، يجمع الصوم يجمع أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. ولذلك ربنا تعالى في الحديث القدسي يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصوم حقيقته اجتماع أو اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، فشأنه عظيم جليل. وربنا تعالى بعد ذلك يقول: والخاشعين والخاشعات. الخشوع هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع. والحامل على الخشوع الخوف من الله تعالى ومراقبته، كما في الحديث: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الخاشع متواضع. وبعض أهل التفسير فسر الخشوع بالمتواضعين. والخشوع الخاشع متواضع متطامن ضد المتعالي المستكبر. الخاشع متطامن خاضع لربه متواضع لله، وهو من أعلى مراتب الإيمان ومن أكمل أحوال القلب الخشوع. الخشوع مثلا لو بعض المواطن في الصلاة مثلا فسرها بعض الفقهاء بأنه سكون في القلب يتبين على الجوارح، يظهر على الجوارح. والخشوع سكون القلب الذي يظهر على الجوارح. إذا نظرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد صلوات ربي وسلامه عليه الخشوع ظاهر بادي. كان إذا قام إلى الصلاة كان يصلي ويسمع لصدري أزيز كأزيز المرجل من البكاء من الخشوع صلوات ربي وسلامه عليه. ولما دخل مكة فاتحا منتصرا ما دخلها في زهو وكبر حشاه، ولكن دخلها صلى الله عليه وسلم مطأطئ رأسه خاضعا لربه متواضعا خاشعا. وكذلك خرج إلى حجه في خشوع، خرج على يعني رحل رث ويقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. الخشوع يا إخواني نسأل الله الإعانة والتوفيق يا رب العالمين، يشمل جميع الطاعات بأن يؤديها الإنسان بتواضع وذل وتطامن، ليس في قلبه استكبار ولا علو. ولا فرق في هذا بين أن يكون الخشوع في أثناء العبادة أو بعد فعل العبادة، لأن الله تعالى يقول: وقلوبهم وجلة. أن بعض الناس ممكن يعمل العمل ثم بعد ذلك يعني يفخر بعمله أو يقع فيه بعض الرياء أو غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة، فيعرض نفسه للخطر. ربنا تعالى يقول: والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. والتصدق والإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب، يعطون من فضول الأموال طاعة لذي الجلال والكمال. وهؤلاء الكرام الذين ينفقون يعطون فضل أموالهم إحسانا إلى خلق الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم صلى الله عليه وسلم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكذلك في الحديث الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي الصدقة أحاديث كثيرة جدا، فالمصدقين والمصدقات هم الباذلون للصدقة، والصدقة بذل المال لله تعالى تقربا، وهذا يشمل الزكاة الواجبة فإن أعلى الصدقات، ويشمل البذل التطوعي كصدقة التطوع كالإنفاق على الضعيف وعلى الأهل وعلى النفس، كل هذا من الصدقة. فما يجعل الإنسان في فم امرأته من الصدقة، وما يأكله هو من الصدقة، كل شيء من المال تبذله لله فهو من الصدقة. وقد يقال إن المتصدقين أعم من الباذلين لمالهم فيما يرضي الله عز وجل، فيشمل فعل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتعين الرجل على دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذنا يا الأحبة الكرام بهذا العموم الرائع العظيم، صار المتصدقون والمصدقات يشمل من قام بأي طاعة من طاعات الله، ولكنه من المعروف أن المتصدقين والمصدقات يتبادر إلى الذهن أنهم الباذلون لمالهم فيما يرضي ربهم جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. ثم يقول الله تعالى: وأنت إذا نظرت إلى قوله والصائمين والصائمات، ثم بعدها والمصدقين والمصدقات، فإن الصيام إمساك والصدقة بذل، والصدقة بذل. فهؤلاء الكرام الذي ربنا أتبع بعد المتصدقين والمصدقات قال والصائمين والصائمات. فالصائم والصائمات، الصائمين والصائمين والصائمات، هذا الصيام قال الله عنه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم تعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصوم أنواع منه ما هو ركن من أركان الإسلام كصوم رمضان، ومنه ما هو واجب وليس بركن، والواجب كالكفارات، ومنها ما هو سنة مقيدة بوقت معين كالاثنين والخميس وعاشوراء وتسعة ذي الحجة ويوم عرفة وما شابه ذلك وست من شوال، وكذلك منها كما ذكرنا ما هو مقيد بسنة سنة مقيدة بوقت معين، ومنها سنة مطلقة ليست مقيدة بوقت معين. فلذلك العبد يعني يا معشر الشباب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم جنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جنة أي وقاية، يقي العبد نار جهنم كما يعني ثبت في مسند الإمام أحمد: جنة كجنة أحدكم أو كجنة من النار، جنة من النار. فالله تعالى يقول والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. حافظين فروجهم عن المحارم والمآثم إلا عن المباح، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالمرء واجب عليه أن يحفظ فرجه عن الحرام، وهي كلمة جامعة، والحافظين فروجهم والحافظات كلمة جامعة تشمل حفظ الفرج عن الزنا، وحفظ الفرج عن النظر، وحفظ الفرج عن العمل المحرم الذي هو دون الزنا. وقد بين الله تعالى من يحفظ عنه الفرج أو من لا يحفظ بقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فأعلى ما يجب أن يحفظ الفرج عنه هو الزنا وفعل الفاحشة في قبل أو دبر، إلا أنه إذا تعلق بذكر سمي لواطا، واللواط أعظم إثما من الزنا والعياذ بالله، لأن اللواط عقوبته القتل بكل حال سواء كان الفاعل محصنا أو غير محصن، لكن بشرط أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا. فإذا تلوط ذكر بآخر وهما عاقلان نعوذ بالله من الخذلان، وهما عاقلان بالغان، وجب قتلهما وإن لم يكونا محصنين. ولكن كيف يقتلان؟ اختلف في ذلك الصحابة ومن بعدهم، فقيل يرجمان بالحجارة كالزاني المحصن، وقيل يلقيان من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة، وقيل يحرقان بالنار كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين كتب إليه خالد بن الوليد إن عنده رجل ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إليه أبو بكر أن يحرقه مبالغة في عقوبته. إذن أوجب ما يكون أن يحفظ عنه الفرج والزنا، وكذلك النظر يجب أن يحفظ الإنسان فرجه عن النظر حتى الجنس الواحد، الجنس مع جنسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل. فكذلك يجب على العبد أن يحفظ فرجه عما حرمه الله تعالى عليه كالاستمناء وما هو مشتهر بين الشباب بالعادة السرية، وهذه العادة السيئة المحرمة سواء في الرجال أو الإناث يحرم، لما حرم الإسلام ذلك. ومما يدل على ذلك قول الله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومما يدل لك على حرمتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع رغم أنه يعلم قوة الشباب والدافع إليها، فقال: فإن عليه بالصوم فإنه له وجاء، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال الله تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله تعالى ختم الله تعالى به هذه الآية العظيمة، وذلك لأنها خصة جليلة. ذكر الله شامل لكل العبادة كلها، فكل عبادة هي ذكر الله تعالى. مدرسة العلم عبادة، تسمى حلق العلم وتسمى حلق الذكر ومجالس الذكر، وكل ما يقرب إلى الله كل عبادة هي من ذكر الله. وذكر الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، القلب فيه التفكر وفي اللسان النطق وفي الجوارح العمل، وينبغي العبد أن يجمع بين هذه كلها. وذكر الله تعالى يكون مطلقا في كل وقت، ويكون مقيدا بأحوال، ويكون مقيدا بأماكن، ومقيدا بأزمان. أما المطلق فقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل وقت. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وصلى الله معنا يا رب. وأيضا المقيدة بزمن، مثل أدبار الصلوات مقيدة بزمن، وكذلك الدعاء في أول النهار أو الذكر في أول النهار وفي آخر النهار، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل الغروب. وأما الذكر المقيد بأمكنة كدخول المسجد ودخول المنزل والخروج من المنزل ودخول الخلاء، رمي الجمرات وما شابه ذلك. وأما المقيد بالأحوال فهو أيضا كثير، عند الهم، عند الحزن، عند الأكل والشرب وما شابه ذلك. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. الشيخ ابن رحمة الله عليه يقول: أعد لهم، لهم الميم علامة جمع الذكور، وفيه دلالة واضحة على تفضيل الرجال على النساء. لم يقل الله عز وجل أعد لهم ولهن، ولم يقل أعد الله لهن، وإنما قال أعد الله لهم. وهنا في أول تفسير هذه الآيات إن المسلمين بدأ لما بدأها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أيضا قال إن القرآن الكريم في غالب ما يتحدث عن الأحكام الجزائية والأحكام العملية أكثر ما يتحدث مخاطب الرجال، لأن الرجال أشرف من النساء، ولأن الرجال قوامون على النساء، فإذا صلح الرجال صلحت النساء، ولأنه إذا اجتمع الإنسان فإنه يغلب أشرفهما. إذن يتحدث عن ثلاث أشياء. يعني ماذا؟ في أغلب القرآن الكريم الله إذا خاطب عباده يخاطب الرجال، أولا شبنتين يقول لأن الرجال أشرف من النساء، ثانيا الرجال قوامون على النساء، ثالثا إذا اجتمع جنسان فإنه يغلب أشرفهما وأعلاهما. فلهذا أكثر الخطابات الواردة في القرآن الكريم توجه إلى الرجال، قال لهذه الأسباب الثلاثة ولغيرها. ولكن في بعض الآيات تذكر الأحكام للرجال والنساء إما على سبيل التفصيل وإما على سبيل الإجمال. فهذه الآية العظيمة مولانا تباركت أسماء وتعالى صفاته ختمها بقوله أعد الله لهم مغفرة، نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب. والمغفرة مأخوذة من الغفر وهو الستر والوقاية، لأن أصل المغفر الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام، والمغفر الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام يحصل به الستر والوقاية. إذا المغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها، ليست ستر الذنوب فقط. أن بعض الناس يقول المغفرة ستر الذنب، لا، ستر الذنب والتجاوز عنه. ربك يا أخي رب رحيم كريم يستر عيبك، يستر ذنبك ويتجاوز عنه، يستره ولا يؤاخذك به. إن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ثم يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأجرا عظيما أعد لهم هؤلاء الكرام المتصفين بهذه الصفات الجليلة، أسلموا لله وانقادوا وآمنوا ما أمرهم الله به وقنتوا وحققوا العبادة في سكون وخضوع وذل لله تعالى إلى آخر هذه الصفات الجليلة، وأجرا عظيما بإعداد المغفرة يسلمون من الآثام وأوزارها وعواقبها، وبالأجر العظيم أي الثواب ذا عظمة، ثواب ذا عظمة في نفسه، هذا هو الأجر العظيم، هو دخول الجنة، وأجر لا يمكن أن يحيط به البشر، لأن رب البشر قال في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومولانا في كتابه يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال جل ذكر لهم ما يشاءون عند ربهم، وقال جل ذكر لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهذا الأجر العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله الذي أعده لعباده وأوليائه، أعده الله لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات الجليلة. ولذلك يا أخي عليك أن تقوم وتتخلق بأخلاق الكرام، في هذه الخلق العظيمة تتصف بهذه الصفات الجليلة المذكورة في هذه الآية الكريمة، كي تكرم من ربك تعالى بالمغفرة والأجر العظيم. اللهم ارزقنا غفرانا منك يا رب لذنوبنا كلها، وتفضل علينا بالأجر العظيم بلا حساب ولا عذاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.